وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة الكرام بينما كنا نصلي الجمعة الماضية كان إخوة لنا مسلمون موحدون بالله سبحانه وتعالى يتعرضون لمذبحة قل أن يشهد التاريخ مثله أن يقتل المسلمون في بيت من بيوت الله تعالى وليت القتل كان قتلا هينا بل إن القاتل المجرم أثخن في قتله فلم يفرق بين رجل ولا امرأة ولا طفل ولم يقبل استغاثة أحد ولم يرق قلبه لأحد في مشهد آلمنا وأدمانا جميعا رغم أن هذا المشهد الذي صوره حذف من كثير من مواقع التواصل احتجاجا على ما يسمونه بنشر العنف لكني كنت حريصا أن أتتبعه حتى شاهدته بنفسي وليتني ما شاهدته إذ رأيت قول الله تعالى يتحقق قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر رأيت العداء منتصبا رأيته ظاهرا رأيته لا يمكن أبدا أن يوصف هذا المشهد الدموي إلا بأنه صدر ممن نزع من قلبه الرحمة والرأفة فأريت اليوم أن أتحدث عن موضوع مهم يتعلق بهذه القضية أولا سيكون عنوان الخطوة عنوان حرمة الدماء في الإسلام ينبغي أولا أن نبين لشبابنا ولبناتنا لماذا نحن تأذينا وتألمنا رغم أن القتل حدث في بلد غير عربي وظاهره أنه غير مسلم أولا لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم أقول هذا وأؤكد عليه لشبابنا الصغار ولأولادنا أن الإسلام لا يشترط جنسية ما حتى تتعاطف معه جنسيتنا هي الإسلام جنسية الإسلام ثم بعدها جنسية الوطن أن تعتز أيضا بوطنك وأن تفخر بانتمائك له لكن إذا أصيب مسلم في مكان ما بضر وجب عليك أن تتعاطف معه وأن تحزن لحزنه وأن تفرح لفرحه هذه عقيدة كل مسلم المسلم أخو المسلم لم يقل المسلم العربي ولم يقل المسلم الأجنبي المسلم على الإطلاق طالما أنه شهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلك عليه حق الولاء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه ولا يسلمه لعدوه والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه الله في عون العبد ما دام العبد المسلم هذا هو التقدير في عون أخيه من فرج عن مسلم لم يقل عن مسلم عربي ولا عن مسلم جنسيته كذا من فرج عن مسلم على الإطلاق والتنكير في العربية يفيد العموم والشمول من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله تعالى يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إذا مشى المؤمن في قضاء حاجة أخيه كان الله في حاجته فانظر أي الحاجتين تقضى أسرع من الأولى أو من الأخرى. عندما تسير لأخيك في حاجة فإن الله عز وجل يبارك عملك ويسعى هو، كما في الحديث: من سعى في حاجة أخيه، لم يقل أخيه العربي أو أخيه الأمريكي، أخيه المسلم، من سعى في حاجة أخيه سعى الله في حاجته. هذه المعاني أولا تبرز أهمية أن يدرك الشباب جميعا أن المسلم ينبغي أن يفرح لفرح المسلم، وأن يحزن لحزنه، وأن يتألم لألمه، وإلا ما كان مؤمنا حقا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كالجسد الواحد لا ينفصل فيه إصبع ولا أثر واحد عن باقي الأظافر أو عن باقي الأصابع، جسد واحد متواصل. ثم رأيت بعد هذه أو بعد هذا العنصر أن نتحدث عن حرمة الدماء في الإسلام. أولا، دم المسلم أشد عقوبة في الدنيا والآخرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لن تجد عقوبة أشد من هذه العقوبة في القرآن ولا في السنة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتختم الآية بالعذاب العظيم، ويأتي منكرا للدلالة أنه يفوق الوصف ولا يمكن أن يحصر ولا يمكن أبدا أن يتصوره بشر، هذا العذاب الذي أعده الله لمن يقتل مؤمنا متعمدا. انظر إلى الآية وإلى التحذير منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة. الكعبة أعظم شعائر الإسلام، الكعبة لا شيء أقدس منها عند المسلمين في شتى بقاع الأرض. ومع هذا استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مر النبي وطاف حول الكعبة صلى الله عليه وسلم فقال: ما أطيبك وأطيب ريحك. هذا أسلوب من أساليب التعجب في العربية، أي أنه لا رائحة أطيب من رائحتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، أي أنه لا حرمة أعظم من حرمتك، لا شيء أبدا يتفوق على حرمتك. ومع هذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله: والذي نفسي بيده لهدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وفي رواية: لحرمة المسلم أعظم عند الله حرمة منك. حرمة المسلم أعظم عند الله حرمة من هدم الكعبة، رغم بشاعة هذا الفعل ورغم قسوته ورغم ألمه ورغم عدم قبوله من أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن كل الذنوب وكل السيئات شيء، وأن تقتل مسلما هذا أمر يفوق الوصف. هدم الكعبة مع بشاعته أهون عند الله وأقل خطرا من قتل امرئ مسلم. انظروا إلى بشاعة هذا الأمر وبشاعة الفعل. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس عند تطبيق الحدود، إن قتل يقتل، النفس بالنفس، والثيب الزاني، من زنى وكان محصنا كان متزوجا يرجم حتى الموت، والتارك لدينه أو المالق من دينه التارك للجماعة المرتد. حديث صحيح. النبي يبين النبي صلى الله عليه وسلم مسوغات ولي الأمر لقتل المسلم: لا يقتله إلا إذا قتل نفسا بنفس، أو كانت الدولة تطبق الحدود وزنى وكان متزوجا يقتل، وإن لم يطبق الحد في بلدك وكنت كذلك فاعلم أن عقوبتك في بلد تقيم الحدود أن تقتل، وعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله عسى الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا. والثيب الزاني والتارك لدينه المارق من الجماعة، هكذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا صنوفا من الناس نتعامل معهم. انتبهوا إخوتي لهذه العناصر، خطبة قصيرة وموجزة لكن فيها عناصر أود أن أؤكد عليها. بينا أولا قومية المسلمين وكيف أنهم ينبغي أن يتعاطفوا مع كل مسلم بغض النظر عن جنسيته وعن المكان الذي يقيم فيه، ثم انتقلنا إلى بيان حرمة المسلم خاصة، ثم انتقلنا إلى فئات أخرى حرم الإسلام دمه، منها المستأمن ولو كان كافرا. لو نزل كافر بلاد الإسلام وقال لأي مسلم أجرني اجعلني في حمايتك، فإن أجاره المسلم يحرم دمه ويحرم قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمهاني رضي الله عنها: لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وفي الحديث: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. انظر إلى احترام الإسلام، لا تنظر إلى حالنا البائس، انظر إلى الإسلام كيف كان، وانظر إلى أخلاق المسلمين كيف كان، وكيف بلغوا برقيهم حتى سادوا الدنيا بأخلاقهم. لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني، لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجار من أجارت امرأة. انظر كيف أعلى الإسلام من قيمة المرأة وكيف كرمها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. لو أن طفلا صغيرا أجار أحدا، علينا أن نحترم إجارة الطفل هذا لغير المسلم. انظر إلى الأخلاق، قارن بين أخلاق الأوائل وبين ما وصلنا إليه، سترى الفرق بيننا وبينه، وكيف كان الله تعالى معه، وكيف هون عليهم شدائد الدنيا. لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أدناهم، أقل إنسان في أمة المسلمين يسعى بذمته. ثم أيضا المعاهد، من عاهده أن يقيم بالأمن، أهل الذمة، هذه الفئات كلها لأنها في ذمة المسلمين. وفي الحديث: من قتل نفسا معاهدا، صحيح البخاري، من قتل نفسا معاهدا لم يرح. لم يقل النبي لن يدخل الجنة، النبي قال لن يشم رائحته، على الرغم من أن رائحة الجنة تشم من مسيرة 500 سنة. من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 500 عام، لن يشم رائحة الجنة، لأنه قتل نصرانيا. من يهاجمون الكنائس، من يقتلون النصارى، من هؤلاء الإسلام منهم براء، لأنهم يسيئون لسماحة ديننا ولأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو وجد في مصر يهودي ولم يكن محاربا لوجب أن يعيش، لأنه من أهل الكتاب. وهناك جاليات من اليهود في أوروبا وفي أمريكا ضد قيام دولة الصهاينة ولا تؤيد قيامها وتسعى لمحاربته، يهود فئة من أهل الكتاب. إذن هذه الفئات نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى القرآن عن أن نتعرض لها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكان الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لجاره اليهودي من أضحيته ومن الهدايا، وكان يزور جاره اليهودي إذا مرض. وترى أحد المسلمين يقول لك: جاري نصراني، ولا أقول له صباح الخير ولا السلام عليك، هكذا يأمرنا ديننا. أين أنت من دين الإسلام؟ أين أنت من فقه النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعامله مع جيرانه؟ كان النبي يهدي ويزور اليهودي إذا كان جارا له. ومن تقدير اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم عندما زاره وعاد ولده المريض، طلب منه النبي أن يسلم، فالتفت الطفل أو الصبي إلى أبيه فقال له والده اليهودي: أطع أبا القاسم، إن مثل هذه الأخلاق لا يمكن أن تكون إلا من نبي. قال له: أطع أبا القاسم يا بني. فأسلم، وكانت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له سببا من أسباب نجاته من النار. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه الفئات فئات مستثناة. نأتي إلى فئة خطيرة وفئة مهمة، فئة المحاربين بيننا وبين بلد يحاربنا، بلد يحارب بلاد المسلمين، كيف نتعامل معه؟ وهذا هو العنصر قبل الأخير في الخطبة. كيف نتعامل مع إذا كنا في حرب مع دولة غير مسلمة، كيف نتعامل معها؟ انظروا، أريد من الشباب خاصة أن ينتبهوا إلى تعاليم دينهم الحنيف، ليعلموا أنه أعظم رسالة من السماء إلى الأرض، ليعلموا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة، أسلوب الأساليب القصر في العربية، إن الغاية من إرسالك أنك رحمة للعالمين، هذا هو مضمون الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر كيف تجلى هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل الصحابة رضوان الله عليهم في شعبان في العام السادس من الهجرة، فقال لهم موصيا، النبي يوصي الجنود. انظر بينما فعله هذا الصنديد الكافر المجرم إلى الآن كما هو، وانظر إلى وصية النبي للمقاتلين المسلمين وللمجاهدين المسلمين، لتقارن بين أخلاق دينك وبين أخلاق عدوه، لا أخلاق عنده. انظر إلى النبي وهو يوصيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغزو بسم الله. انظر إلى الوصية وانظر إلى ترتيب العبارات والتراتيب اللغوية فيه، أغزو بسم الله فقاتلوا في سبيل الله. انظر التذكرة دائما وأبدا أنكم ما خرجتم إلا لله، واستعمال لفظ فقاتلوا، لم يقل اقتلوا في سبيل الله، قاتلوا. وقاتلوا في العربية على وزن فاعل، والمفاعلة أي أن الطرف الآخر يقابلك القتال، يعني لو رفع يده فقد جنب نفسه القتال. انظر إلى التعبير، هذا التعبير الدقيق في كلمة فقاتلوا، لم يقل النبي فاقتل، قال قاتل. كلمة قاتل في العربية لابد أن يكون هناك طرف آخر، مثل سابق، الإنسان لا يسابق نفسه، هناك من يسابقه، سارع، مسارعة، تبادل، هذه الصيغ في العربية صيغ تفاعلية. فقاتلوا، أغزوا باسم الله، فقاتلوا في سبيل الله، لا تقتلوا طفلا، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، هذه وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. لا تمثلوا يعني لا تمثلوا بجثة القتيل. فإن قال قائل كيف لا نمثل بجثة القتيل وقد مثلوا بجثة أسد الله حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكانت هند بنت أبي سفيان تقتل تنبغ كبده، فلم تستطع أن تلوكها فرفضتها، واستخرجوا أعضاءه، وأشفق النبي صلى الله عليه وسلم على أقاربه أن يطلعوا على جثة سيدنا حمزة من هول ما فعلوا فيه. ما الذي فعل؟ وقطعوا أنفه وأذنه. مع هذا نهينا عن المثلة بالعدو، لذلك لن تجد مسلما لا في التاريخ الإسلامي القديم ولا الحديث قتل أحدا ومثل بجثته. ورغم ما فعله الصهاينة المجرمون في حرب 67 من التمثيل ببعض جثث المصريين، لكن جنديا مصريا واحدا لم يمثل بجثة صهيوني. لماذا؟ لأن أخلاق الإسلام حرمت علينا أن نمثل بجثة القتيل ولو فعل فينا هو ذلك. أي أخلاق هذه؟ أي مبادئ هذه؟ إنها أخلاق الإسلام، إنها مبادئ المسلمين أصحاب الأخلاق، سادة الأخلاق في الدنيا إن التزموا بأخلاقهم. ولذلك عندما تقرأ قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، يقول الإمام القرطبي يفهم من الآية أن إجرام الكافر وكفره لا يمنعنا من العدل معه، وأنهم إن قتلوا نساءنا وأطفالنا فلا يجوز لنا أن نمثل بقتلاهم من باب إيصال الحزن والألم إليهم. كلام أنقله بنص الإمام القرطبي يقول الآية تفهمنا أن كفر الكافر لا يمنعنا من أن نعدل معه، ولو أنهم قتلوا نساءنا وأطفالنا لا يجوز لنا أن نقتل نساءهم وأطفالهم أو أن نمثل بهم إلا لنصل أو ليصل إليهم الحزن والغد، الحزن والألم، هذا لا يجوز. ربما يقول قائل ماذا مع الصهاينة؟ طبعا في حالة مستثناء يستثنى منهم الأطفال فقط والشيوخ، لكن هذا مجتمع كله مجتمع عسكري، المرأة مجندة، أي أنها تقتلك إن لم تقتلها لأنها مجندة في الجيش تقف أمامك بالسلاح، فهذا أمر مستثنى، مجتمع عسكري كامل كل من فيه يخدم في الجيش فهذا أمر مستثنى، لكن إن وجدت طفلا صغيرا لا ينبغي أن تبادره بقتل كما فعلوا مع محمد الدرة ومع غيره، لا ينبغي أبدا أن تكون هذه هي أخلاقنا في التعامل. إذا انظر، انتبه إلى وصايا أخرى. سيدنا أبو بكر الصديق، ولن أطيل على حضراتكم، سيدنا أبو بكر الصديق أرسل جيش الشام فأخذ معه يزيد بن أبي سفيان وأخذ يقول له لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ستجدون قوما يزعمون أنهم خلوا بربهم فاتركوهم وما زعموا أنهم خلوا به، لا تقتلوا أحدا في صومعة ولا في كنيسة، لا تقطعوا شجرا مثمرا. انظر إلى أخلاق المسلمين في الحرب، وهذا المجرم يأتي ويقتل المسلمين في بيت من بيوت الله. انظر كيف كان الصحابة يوصون المقاتلين لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا رجلا في صومعة أو في بيعة أو في كنيسة، ولا تقطعوا شجرا مثمرا، ولا تقتلوا عيرا أو شاة إلا لمأكلة، ولا تحرقوا نخلا ولا تفرقوه. انظروا إلى أخلاق الصحابة في قتالهم للأعداء ووصية النبي ووصية الصحابة وكبار الصحابة لهم، لا تغدروا، لا تغلوا، لا تمثلوا. فهذه الأخلاق العالية عندما رأيت المشهد وهو يقتل من يستغيث به ويثخن القتل في الأطفال وفي رؤوس الأطفال وهذه الأمور، وكان يكتب عبارات مسيئة، يتذكر ما أوقعه المسلمون بأبناء جلدته من معارك أخرى، والغرض منها سنتحدث عنه في الخطبة الثانية. إذن الإسلام قومية واحدة، حرم الإسلام دماء المسلمين، حرم دماء المعاهدين، دماء أهل الذمة، النصارى، اليهود إن كانوا من أهل الكتاب وأقاموا في بلادهم ولم يصل ضر منهم إلى بلاد المسلمين، ثم بيّن أخلاق المسلمين في التعامل مع أعدائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا بينا هذه الأمور، بقي أن نسأل أنفسنا كيف نتعامل مع الموقف. أولا، من فعل هذه الفعلة وكتب على سلاحه هذه العبارات يريد أن يشعل النار بين الإسلام، بين المسلمين في الشرق وبين غيرهم في الغرب. فإن استجبنا لما أراد وقعت الفتنة، ورأينا من يقتل الأجانب في بلادنا، ورأينا من يهاجم الكنائس، ورأينا من يفعل كذا بدعوى أنه مثلما فعلوا لابد أن نعامله، وهذا لا ينبغي أن يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الآلة الإعلامية في الغرب والأنظمة الحاكمة في الغرب بخلاف الشعوب، ورأينا التعاطف الشعبي العالمي، والإحصاءات تقول أنه إلى الآن اقترب من 1000 مسلم اليوم. نيوزيلندا يرفع فيها الأذان لأول مرة، اليوم يرفع الأذان في نيوزيلندا واستراليا لأول مرة في مكبرات الصوت. اليوم الشعب النيوزيلندي جميعا يرتدي الحجاب ويقف في الميادين تضامنا. رئيسة الوزراء ارتدت الحجاب لأول مرة، يقرأ القرآن في مجلس النواب في نيوزيلندا. هناك قرئ منذ أيام. إذن الإسلام يتمدد برعاية الله تعالى له وبعظمته الذاتية، فلا ينبغي أبدا أن يكون هذا الحادث أيضا أن يكون حادثا مؤثرا علينا في تعاملنا مع الآخر، بل ينبغي أن نحسن إليه. ومن أروع أمثلة الإحسان الحديث المصور لرجل فقد زوجته وابنته وقال عسى الله أن يهدي القاتل للإسلام. استمعت إليه بنفسي، قتلت زوجته وابنته في المسجد وقال عسى الله أن يهديه. الصحف العالمية كتبت عن هذا التصريح، انظر إلى سماحة المسلم. قال أدعو الله له بالهداية، عسى الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره للإسلام. انظر إلى المسلم في أشد لحظات الضيق والحرج يكون كذلك. كذلك أيضا لا ننسى أن هناك الملايين من أبنائنا يعيشون في أمريكا وفي أوروبا وفي بلاد الغرب، فأي تصرف غير مسؤول سيدفع ثمنه أيضا، سيدفع ثمنه أولادنا أيضا وجالياتنا المسلمة المقيمة هناك. ويأتي السؤال الآن، إذا كانت بلاد المهجر غير آمنة هل نهاجر؟ ينبغي أن نجيب عن هذا السؤال. أولا لابد أن يعلم المسلم أن ركيزة أساسية في دينه أن الأعمار بيد الله، وأنه لكل أجل كتاب. المسلم ربما غير المسلم يخشى من الموت، لكن المسلم يعلم أن ما قدره الله تعالى سيكون، وأن كل إنسان سيناله ما قدره الله تعالى له. طب حديث، هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. حديث صححه بعض الناس وبعضهم قال إنه حديث مرسل لا يقوى إلى درجة الصحيح، أنقل كلام العلماء المحدثين، لكن قالوا إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفسيره؟ قال العلماء من هاجر إلى بلاد الغرب للدعوة إلى الله فهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله في بلاد الغرب، ومن هاجر ليتعلم في بلاد الغرب فمأجور عند الله حتى ينقل علمه إلى بلاد المسلمين. أما من هاجر ليعيش ولينصهر بين أخلاقهم وليكون فردا من أفرادهم فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. نسأل الله أن يهديه وأن يرشده الصواب. لماذا؟ لأن حتى المهاجرين المصريين من أقاموا في الغرب لسنوات طويلة صرحوا لي بأن الجيل الثالث في الهجرة مفقود. يمكنك أن ترعى أولادك وأن ترعى أحفادك، بعد ذلك الجيل الثالث لن تتمكن من حمايته، ربما سيتنكر لأصوله العربية المسلمة، لن يجد من يقومه، لكن أنت ستحافظ على أولادك وعلى زوجتك وربما على أولاد أولادك، بعد ذلك لن يمكنك أن تحافظ على أحد. فمن كان مضطرا إلى الهجرة هناك فهذا أمر إلى الله وهو ممن اضطروا إلى ذلك، أما من لم يكن مضطرا فليس له مبرر، لأنه قد ينغمس بين أفعال المشركين والكفار وما لا يليق من هذه الأفعال. أما إن كان لدراسة أعانه الله، إن كان لدعوة أعانه الله، إن أراد أن يهاجر، هناك أحد زملائي هاجر لعلاج ابنه المريض، نسأل الله أن يشفيه وأن يرده به سالما، هذا أيضا غرض مشروع. لكن أن تهاجر لأجل فقط أن تعيش هناك وأن تتزوج امرأة أخرى وأن تقيم، ومآسي كثيرة للغاية. عندي جار لي في بلدي عمل في شرم الشيخ فترة من الفترات وتزوج بامرأة من دولة أوروبية وأنجب منها طفلا في مصر، ثم سافر معا وحدث تصرف ما فانفعل عليها فأخذ مغادرة من كل الاتحاد الأوروبي ومنع من دخوله، ولا يعلم عن ابنه شيئا مطلقا، لا يعلم عن ابنه شيئا ولا توجد أي وسيلة تواصل. طبعا هذا سيكون يعني نسأل الله له الهداية والتوفيق، لكن الشاهد أمر خطير. انظر أين تضع نطفتك، انظر أين تضع إقامتك، انظر إلى هذه الأمور. يبقى إذن لا مانع من الهجرة، من السعي للتوسعة في الرزق، شريطة أن تحافظ على دينك. بمجرد أن تدرك أن هناك خطورة على دينك ينبغي أن تعود إلى وطنك، كما فعل أيضا كثيرون من كبار الدعاة والمصلحين. إذن أردت اليوم أن نوضح هذا. كان من العناصر التي كنت أرغب في توضيحها مصطلح الإرهاب. مصطلح الإرهاب ربما يتسع لنا وقت آخر، لأنهم ألصقوه بالإسلام والإسلام منه بريء، وقد أصدر الأزهر الشريف بياناً وضح فيه أنه لا يليق أبداً أن يوصم الإسلام بالإرهاب وهم مؤسسوه وهم صانعوه. وإياي فارهبون إياي فاحذرون. الخوف من الله لم يكن، لم يأتي الإرهاب في القرآن بمعنى القتل، جاء بمعنى التخويف، ترهبون به عدو الله، يعني تسلحوا لتخيفوا جيرانكم من أن يعتدوا عليكم، وهذا أمر تفعله كل الجيوش في العالم، يعلن أن عنده أسلحة نووية ولا يضرب بها أحدا لكنه يرهب جاره. فالإرهاب في القرآن جاء بمعنى التخويف ولم يأتي مرة بمعنى القتل. تحويل المصطلح هذا أمر في الدلالة يسمى بتخصيص الدلالة، خصصوه من معنى عام إلى معنى القتل، وهم القاتلة، هم من أبادوا 3 رؤساء من أمريكا، قتلوا ما يزيد عن 12 مليون مسلم، العراق وأفغانستان، وحدث ولا حرج عما فعلوه في بلاد المسلمين، والحرب الصليبية وما قدمت، تاريخ أسود من تاريخ إرهاب الغرب، ثم تلصق تهمة الإرهاب بالمسلمين والإسلام منها براء. أردت اليوم أن أوضح هذه المعاني، عسى أن أكون قد وفقت فيها لبيان هذه الأصول عند شبابنا وعند بناتنا. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، وسنصلي إن شاء الله بعد صلاة الجمعة صلاة الجنازة على الغائب، على شهداء نيوزيلندا الجمعة الماضية، بعد الصلاة إن شاء الله نصلي، وهذا أقل ما يمكن أن نقوم به نحوهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام عاليا خفاقا، اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين، اللهم من أراد بالإسلام ضرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، اللهم احفظنا في بلادنا وسائر أوطان المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان أقاموا فيه، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان أقاموا فيه يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلهم من الشهداء بفضلك ورحمتك، اللهم اكتب لهؤلاء القتلى درجة الشهادة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان، اللهم هون عليهم غربتهم يا أرحم الراحمين، وأعنهم وأغثهم من التفرقة العنصرية ومن المعاملات غير السوية يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ أولادنا وبناتنا، اللهم أصلح لنا نساءنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، وبارك في أولادنا وبناتنا، واجعل أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، اللهم وفقهم في امتحاناتهم وفي دراساتهم يا أرحم الراحمين، اللهم اكتب لهم الخير حيث كان، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر ضرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، اللهم أمننا في أوطاننا يا أرحم الراحمين، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم من فضلك ورحمتك اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم حرر الأقصى من دنس الصهاينة المجرمين، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم وحد كلمة المسلمين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي بورما، واحفظهم بفضلك ورحمتك واحميهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة، وأعتذر عن الإطالة.